باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الآية الكريمة والحديثان الشريفان كل ذلك يتعلق بالشفاعة من المسلم لأخيه، الشفاعة في ما ينفع وفي ما يباح وفي ما يستحب طيبة ومطلوبة، أما الشفاعة فيما لا يجوز لا، لكن يشفع فيما ينفع أخاه، فيما يباح، فيما يشرع، له أجر كبير في ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها. أما الشفاعة فيما يحرم فلا يجوز، لأن الله قال: من يشفع شفاعة سيئة كله كفر منها. ولأن الشفاعة في أمر السوء من التعاون على الإثم والعدوان فلا تجوز. أما في الخير فالمسلم أخو المسلم يشفع له وينصح له ويعينه على الخير ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. المسلم أخو المسلم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا احتاج إلى الشفاعة لإدراك حق الله أو دفع ظلم عنه أو في الزواج أو ما أشبه له مما ينفعه شرعت الشفاعة. وكان من صلاته إذا جاءه صاحب حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله هذا لسان نبيه ما شاء. لأن الشافع قد يكون عنده معلومات عن طالب الحاجة تنفع المشروع عنده، فإذا شفع لأخيه بأنه فقير، بأنه يستحق العمل المذكور، يستحق يعان على كذا، يستحق يزوج، يستحق يوظف إلى أشبه ذلك، فهو مأجور إذا كان صادقا ومجتهدا لا رياء ولا سمعة ولا تدليس وخيانة، فهو مأجور. أما الشفاعة بالخيانة والتدليس والكذب فلا تجوز، لكن إذا شفع عن صدق وعن حقيقة وبين الحقيقة فهو مأجور. وهكذا قصة بريرة. بريرة كانت رقيقة وكانت تحت عبد، فاشترت عائشة واعتقتها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين بقاء زوجها وبين الفراق، فاختارت الفراق. وكان زوجها يسبى مغيث، وكان يحبها كثيرا، وكان يطلب من الناس يشفعوا له، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها النبي: لو راجعته يا بريرة. قالت: تأمرني؟ يعني سبع طاعة كان تأمر. قال: لا ما أمر، لكن شفع أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. هذا يدل على الشفاعة ما تجب إجابتها، الشافع لا يجب أن يجاب، إن ناسب المشفوع إليه شفاعة قبلها وإلا ردها، ما هم لازم أن يقبل الشفاعة حتى ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة توسط مشورة، أما الأمر لا، إذا كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته. ولهذا قال طيب فقهها رضي الله عنها: تأمرني؟ قال: لا، ولكني أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. فدل ذلك على أن الرقيقة إذا اعتقت تحت المملوك يكون لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها، وكان طلاقها كان فسخا لا يحسن من الطلاق. واعتد أمرها أنها تعتد بثلاث حيض من زوجها مغيث. وهذه السنة ينبغي لها الإيمان الشفاعة العمل بها والحرص عليها، لأن كثيرا من الناس يحتاج إلى شفاعة إخوانه في مسائل كثيرة، في حاجات كثيرة. فالمؤمن إذا رأى أن أخاه في حاجة إلى شفاعته في أمر مباح أو مشروع شرع له يشفع، وفق الله الجميع. يجوز طلب الشفاعة؟ نعم، وتوزق ولا أشفع لي؟ لا بأس. إذا رأت المرأة أن خالي مدة يوم كامل أيام عدتها الشهرية، إذا كان عدتها سبعة أيام حصل الله إليك، فرأت من هذه السبعة يوما تغتسل وصلي وهكذا النفس جاءت يوما فيه الطهر تغتسل وتصلي في أثناء العادة في أثناء العادة وفي أثناء النفاس كل واحد. لو سمحت بالنسبه للانسان المعتمر، الانسان المعتمر هل يجوز انه يتغطى ببطانيه او حاجه تحت ظروف الجو البرد الشديد؟ يتغطى ببطانيه لا باس، لكن لا يغطي راسه بس. نعم، لا يغطي راسه، لا يغطي راسه، يغطي بدنه، بطانيه ولا مطرحه ولا غيره، الراس يخلي مكشوف. ثلاث التسبيح الحديث بتاعها ضعيف ولا صحيح؟ لا ضعيف، ضعيف. نعم. صلى الله عليه. من كانت عادتها منتظمة تحيض أقل من يوم كامل أو ساعات معدودة، صلى الله عليه، لأن تضم يكون حيض، هذا صحيح. السلام عليكم.